بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان على نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفل هو الأنفال، الغنائم التي تؤخذ في الحرب من دون قتال. رجل يقال له كركرة فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها أخذها قبل اقتسام الغنائم. هذا الحديث في البخاري. نتابع الأحاديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا إني رأيته في النار، في بردة غلها أو في عباءة غلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. ارتبط الموضوع بالاستقامة، مو مع شيخ ماشي، مع رسول الله، مع سيد الخلق. فلما غل عباءة، يعني أخذها ولم يدخلها في الغنيمة، أخذها قبل أن تقسم الغنائم، خصها لنفسه، فقال: هو في النار. الحديث الثاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول. التعريف الفقهي للغلول: نحن في حرب، إنسان خص نفسه بدرع، أخفاها لنفسه، ما أدخلها في الغنيمة. ما الذي يشبه الآن الوضع؟ يعني إنسان له أب توفي، في شيء سمين قاموا خلاه لحاله، ما دخل بالإسم، خصه لنفسه قبل أن يعطيه للورثة. هذا غلول اسمه. شركاء مثلا، باع بيعة حطها بجيبته، هي مو بالحساب نازلة، في شريك وبيعها بالمحل صارت، أو إجا مبلغ عن طريق المحل نفسه يلي إله في شريك ما دخله بالحسابات. يعني أي شيء ينجو من القسمة هذا اسمه غلول. تنوعت الأسباب. فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره حتى قال: لا ألفين، أي لا أجدن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، بعير له صوت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فيقول: لا أملك لك، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، يعني دجاجة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، يعني رقاع وثيقة فيها حقوق وصل أحياناً، مثلاً سند إخفاء لما أخفى ضاع صاحبه، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، المال ناطق أو صامت، الغنم لها صوت، الشاة لها صوت، الديك له صوت، الناقة لها صوت، الحصان له صوت، في شيء ما له صوت. الذهب والفضة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. كم حديث؟ ثلاثة، كله بالبخاري ومسلم. معنى ذلك أنه دين، عبادات، صلوات، حضور خطب، حضور الجمع والجماعات، تزي بالزي الديني وما في ورع وما في استقامة، لا قيمة له عند الله إطلاقا. نادي يا ابن الخطاب أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، فالذي أخذ عباءة وهو في ساحة المعركة وهو في الجهاد وهو مع رسول الله، قال: هو في النار، لأنه ما دمج الدين بالاستقامة، ظن الدين لحاله. وهذا أكبر مرض الآن مستشري، بيصلي له جامع، يرتاد المساجد، على المحاكة بالدرهم والدينار، يعني لا مع شريك منصف، لا مع بالورث توزيع الإرث منصف، لا بعلاقات تجارية منصف، يأخذ ما ليس له، يعني بأدق التعابير يأخذ ما ليس له. هذا الشيء للورثة، هذا الشيء للشركاء، هذا الشيء للمجموع، يخص نفسه بشيء، هذا لا يجوز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي، يعني وادي القرى، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من بني جذام يدعى رفاعة ابن زيد من بني الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم. في حديث رابع: أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: أصبت يوم خيبر. فقال عليه الصلاة والسلام: شراك من نار أو شراكان من نار. لما حكى هالكلام خافوا الصحابة، مين فرد حذاء، يعني حذاء صغير، نعل وضعوا مع الغنائم. فهذا الأحاديث الأربعة أنا بعدها تقسم الظهر، خطيرة جدا، يعني في صلاة وفي صوم وفي حج وفي زكاة وفي حضور جمع وجماعات وفي مظاهر دينية صارخة، بس ما في استقامة. النبي قال: إلى النار. ما في دين منفصل عن الاستقامة. الله يجعلنا من المستقيمين. كل الدين بيظهر بالتعامل المادي، كل الدين بيظهر بالعفة عن النساء اللاتي لا يحللن لك. فإذا واحد متساهل في موضوع النساء، متساهل في موضوع المادة، صدقوني يعني بدخل إيابك بتحكيم في خصومات مالية، بلاقي بالملايين شغله، ولو سائل ولا يعترف بها، ويأكلها حراما ومحسوب على المسلمين، محسوب رواد المساجد، ومحسوب بيصلي، محسوب صاحب دين. فلذلك الناس إذا كان قلت له صاحب دين قال ما من صاحب دين، ربط صاحب الدين إنه إنسان بيؤدي العبادات لكن بالمعاملات غير جيد. فالنبي نفى عنه الإيمان كليا. لا تقول صاحب دين لإنسان بيصلي بالمسجد، قول صاحب دين لإنسان ورع لا يأكل درهما حراما، قول إنسان صاحب دين لإنسان لا يمكن أن يأخذ ما ليس له، والإنسان يوضع في امتحانات كثيرة جدا، امتحانات كثيرة. فإذا قال لا تدقق الله ما حيحاسبني، هلا أنا عندي أولاد بضائقة مالية مشيها، يكون وضع صلاته وصيامه وحجه بالحاوية وانتهى. دينك ورعك، دينك استقامتك، دينك أن تترفع عن الحرام، دينك أن تعامل الناس. يعني بعرف أحد أخواننا له أخت توفي والده، ترك بيت بأرقى أحياء دمشق، بيت العيلة بيسموه، فساكن فيه الابن والأخت مزوجة. هلأ شوف، خذ من الحالة شيء، ميت حالة، بيت العيلة هذا نحن ساكنين فيه، تعي اذكري معنا إذا بدك لأخته، قيمه فارغ، مو مليان مو مؤجر، قيمه فارغ، وعطى أخته نصيبة من هذا البيت بالدرهم بالتمام والكمال. هذا الحق. إلي قريبة توفي زوجها، عندها أولاد زوج، له زوجي زوجة سابقا توفيت، له منها 4 أولاد كبار، فثم تزوج قريبتي وتوفى. أول شيء قال له زوجة أنا لي 500,000 واضعهم عن تاجر، هدول إليك بس موت، لا في ورقة ولا في ألم ولا تصريح منه ولا شيء. قالت له هيك صار، قال لي هال500,000 إليك. فكان أول موقف منه نحن جاهزين نزلوا على التاجر، عمل تنازل من والدنا لخالتنا. فهي تفاجأت بهالبساطة، كلمة حكتها أنه قال لي هال500,000 إليك، من إذا يطلبوا الدليل أو يطلبوا اليمين أو بس مثل والدتهم يعني، مدام قال لك أبونا خلاص. قال المهر، المهر 15,000، عطوها إياه بالتمام والكمال. يعني أخذوها من أخذوه، قال سألنا عالم قال 90,000 على السعر الجديد على القيم الثابتة، عطوها 90. هو طبعا شيء هذا الحق، بس لأنه نادر صار بلفت النظر، مو نادر هو هذا الحق. التصريح يقوم مقام الكتابة إذا كان في صدق. فببساطة عطوا نصف مليون، ونقدها كان 15,000 صار 90,000 على أساس إنه كسروه على الذهب يعني ورعا، وأكل للبيت واصل وكل حاجات مأمنة وما أزعجوها أطلاقا. هذا الدين. هلأ بتلاقي إذا كان مات إنه الخالي بيقلعوها من البيت رأسا وما بيعطوا شيء. بعدين الشباب هي من ريحة أبي أخذ الساعة، هي من ريحة أمي أخذ السجادة، هي غير التوزيع. إذا نحن أصحابين دين، نحن الحمد لله نصلي بجمع الفلاني، فنحن بدنا نقطة النقطة الدقيقة. قضية الدين قضية خطيرة جدا. ليش الناس كرهوا الدين؟ ليش كفروا بالدين؟ واحد لقى 50 ليرة ذهب، ضوع 50 ليرة ذهب، قال يا رب بس ما يلاقيها واحد صاحب دين بياخذها، لأنه صار في طرفة إنه شلون أدران تتوازن، كيف أدران تنام الليل، كيف أدران ترتاح وفي مال مو لك أخذه أنت. فالمستقيم بيلاقي الطريق لله سالك. إذا حب يصلي ما في حجاب، إنه ما له أكل مال حرام، خلي يكون دخلك وسط، مو شرط تكون مرفه كثير بالدنيا أنت، بس شرط تكون رفه مع الله عز وجل ما دام ملك أكل مال حرام. هذو أربع أحاديث بالبخاري ومسلم. فإذا الإنسان أكل حباء، شملة، دجاجة، شاة، حصان، جمل، فضة، ذهب، أخذها وليست من حقه. طبعا الغلول له معنى واسع، ينطلق من غنائم الحرب، فاللي بيخص نفسه بشيء من غنائم الحرب قبل أن توزع هذا غلول. والسعة بالمعنى الدقيق نفسه بصير توزيع الإرث، فكل شيء الإنسان بياخده ما بيدخله بالإرث. والسعة بالشراكة، طيب هذا المحل هزبون إجا للمحل، أنت دليته على مثلا دليته على بضاعة معينة، أعطاك صاحب البضاعة مبلغ، هي مو لك، لك ولا شريكك، هي مو لك لحالك، إجا للمحل، هذا محل إجا زبون بده بضاعة ما عندك منه، قلت له فلان في عنده، فلان بعث لك 10,000 عشية، هذول إكرامية لك مقابل إنه دليته أنت على لي. طيب هي مو بتدخل تنحط في الجيب رأسا، تدخل بالحسابات هي. فهذا هو الدين، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. مرة قرأت يعني نسيان وين قرأتها، الوحي تأخر عن النبي اللهم صل عليه، فقال السيدة عائشة: يا عائشة لعلها تمرة كانت على السرير أكلتها من تمر الصدقة، تمرة واحدة وجد على السرير. فقد ما بتكون ورع بتكون ورع بتكون عاقل، وكل ما كنت ورع أكثر بتلاقي الطريق إلى الله سالك، وكل ما بتكون ورع أكثر بتلاقي للصلاة طعم، وللصوم طعم، وللحج طعم، وللزكاة طعم، بتلاقي الدين صار في انسجام، انسجمت مع الحقائق أنت، واسمك عم يتألق، واسمك نظيف، والناس يحمدون هذا الدين. وهذا الدين إذا كان بالشخص في هالشكل، يعني أنا بذكر قصة سبحان الله، أحد أخواننا موظف بسيط بسيط جدا بمؤسسة حكومية، إلى مدير عام قدم لمعلمه طلب إجازة 6 أيام، طلبه قال له نحن ما عندنا هلا، نحن بضائقة ما في إجازة، قال له لا هي أنا مستهلكة، قال له شو مستهلكة وما أخذت منا إذن مسبق، قال له أنا بصلي الظهر بسمع درس كل يوم 10 دقائق، فجمعتهم فرقوا 6 أيام حتى ما أكل مال حرام. طيب اندهش، في إنسان بهالشكل يعني المعاش ما عم يكفي، اللي عم يشتغلوا ساعة لليوم عم يشتغل، ما بيشتغل نص ساعة لكن المعاش ما بكفي، عم يشتغل على قد المعاش، عم يشتغل ما بيعلم، عدو اقرأوا النص بس بيرتاح هو، ما بيعلم. هذا ترك كل يوم 3 ساعة صلاة ودرس 10 دقائق، جمعهم طلعوا 6 أيام. قال لي المدير العام يعني ما كثير في دين، قال لي أكبر مفاجأة فوجئتها، وسأله وين تحضر؟ قال له بجامع الفلاني عن هون، لا مدير العام ثاني جمعة بدرس الجمعة عين. قال لي والله ما في قوة تجيبه للجامع، بعيد كثير بعيد. بس قال معقول إنسان يطلع ليصلي الظهر 3 ساعة يجمعهم 6 أيام يطلب إجازة فيهم ينحسموا من إجازته السنوية؟ لأنه هذا الورع، ركعتان من ورع خير من 1,000 ركعة من مخلط. بس تكون ورع بلغ صاحب دين، صار للصلاة طعمي، للصوم طعمي، للحج طعمي، للعمرة طعمي. أما إذا العبادات أديت وما في ورع، ما في الطريق إلى الله غير سالك. أما هو الأحاديث مخيف، هو لجهنم، هو في النار، في عباءة أخذها، في شملة أخذها، شيء مخيف. فالإنسان لا يظن الدين عبادات، الدين انضباط مالي، والدين انضباط اجتماعي، انضباط بعلاقته بالنساء وانضباط مالي، بس تنضبط من النقطتين دقيقتين تلاقي الطريق إلى الله سالك. هذا شيء مهم جدا، والحمد لله لرب العالمين.